أول شيء لابد أن تعرف أنه لما يكون هناك خلاف بينك وبين أخيك الذي ينطلق من نفس المرجعية العلمية، يعني هو يستدل بالكتاب والسنة وأنت تستدل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة كلاكما، وهذا الخلاف يكون له مس سياسي، وهي في العادة الخلافيات اللي يكون فيها الأخذ والرد والتشنج الخلافيات التي لها مس سياسي، وأما الخلافيات الأخرى التي ليس لها مس سياسي ولو كانت في الشريعة أعظم فإنها في الواقع في العادة تناقش بهدوء في كثير من الأحيان، إلا عند بعض الناس اللي فيهم نوع من الحرقة على العقيدة. عليك أن تفرز موافقك من مخالفك. ما معنى هذا؟ أحيانا بعضهم يوافقك في النتيجة لكن مقدمته مختلفة، يعني مثلا ممكن في إنسان يوافقك على مخالفة خصمك هذا اللي هو يتفق معك بالمرجعية السلفية، يوافقك من منطلق علماني إنساني، يوافقك من منطلق تقديس قيم غربية متعلقة بحقوق الإنسان وغيرها، فهو إن وافقك في النتيجة إلا أن المقدمة مخالفة تماما، فعليك أن تعرف أن هذا لا يصلح أن تصطف معه ضد أخيك الذي في العقيدة، أو ولا أن تدخله أصلا في الخلاف بينكم، ولا أن تستفيد منه ولا أن تتكثر به، بل هذا تنصحه وتعظه في مقدماته وتقول له هذا الذي يقوله أخي المقابل لو دل عليه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لقلت به أنا أيضا، ولا يهمني وافق هو الغرب أم لم يوافق، ووافق المنظمات الحقوقية أم لم يوافق. أم تجد مثلا طرف معين يوافقك على مخالفتك لأخيك من خلال مفهوم أو منطلق وطني أمني، هذا لا تتكثر به، الوطنية جاهلية، شئنا أم أبينا جاهلية، وقل له أنه أنا أنطلق مما أفهمه، مع أنه مع الأسف التيارات السلفية نفسها ما تكون هذه المقدمة. هذه أول نقطة، أول سبب. ثاني سبب، عليك أن تتحرى فيما تنسبه لغيرك من المقالات. الآية الشهيرة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذه الآية وكأنها نزلت وكأنها خاصة فقط في التعامل مع الكفار، مع أن العبرة بعموم اللفظ ولا يجرمنكم شنآن قوم مفرد مضاف يفيد العموم، وإن كان اللفظ يدل على الجمع يعني قوم، لكنه في البنية اللغوية قوم تجمع على أقوام. الشاهد ثم نجده هذا مفتقدا في التعامل بين المسلمين وبين التيارات المنتسبة للسلفية، بعضهم يستحل ظلم الظالم، يعني هو إنسان مثلا ينسب مقالات غالطة لإخوانه أو للآخرين فيأتي إنسان ويظلمه يستحل ذلك. لا يا أخي، أنت هكذا لا تهديه، أنت هكذا تواجه الشر بالشر وتثبته على شره، بل من أحسن ما تدعوه به للإنصاف أن تنصف معه وهو يظلمك، فإذا أنصفت معه وهو يظلمك أعطيته درسا. يعني تخيل أنا رجل من الغلاة وأنا متهم بهذا معروف، فرأيت ناس يتحاورون عني، فإذا بإنسان يقول لا هذا الفلان لا يقول هذه المقالة، أو هذه المقالة التي قالها أنت يعني له فيها مأخذ أو كذا، فلا تصور الأمر هكذا. أنا شخصيا هذا سيؤثر بي جدا، لأن الغلو في العادة يأتي من الهوى، أنت هنا تقهر هواي تعطيني درسا بالإنصاف، فأخجل أنا من نفسي والله فعلا شوف الناس المحترمة، طيب أنا ليش هالشكل؟ فأبدأ يعني أما أنه والله يعني حتى تروج الفيديوهات للشباب لا في العير ولا في النفير يتكلمون عن بعض التيارات، كلام بعضه حق وبعضه باطل وبعضه مشاكل شرعية وبعضها أمور لا تثبت، ثم يأتيك بحلقة أخرى يقولك أصدقائي النصارى وأنا عندي أصدقاء نصارى وأنا كذا.